يقول العرب: الطفل أب الرجل، ويعني هذا أنه في داخل كل طفل منا توجد ملامح الرجل الذي سيكونه في المستقبل، ويعني هذا أيضا أن أحداث الطفولة هي التي تحدد جزءا كبيرا من شخصياتنا واتجاهاتنا. وهذه قصص من طفولة بعض العظماء، علماء وقادة وأدباء، كانت طفولتهم هي البداية الأولى على طريق النبوغ. عظماء في طفولتهم. للدكتور محمد المنسي قنديل، يقرأها لكم فريد فرحاتي. عمرو بن الجاحظ: البخلاء لا يتركون شيئا. وضع عمرو طعامه على شاطئ النهر في المكان الذي يحبه وجلس حتى يأكل. كان يحلو له الاستمتاع بالأكل وهو يحس بالهواء المنعش، خاصة في الأيام الحارة التي تمر على مدينة البصرة. كان الطعام جيدا، فقد اشتغل عمرو طوال اليوم في سوق الوراقين ينسخ الكتب ويصححها، حتى قبض الكثير من الدراهم أنفقها كلها من أجل أن يحضر هذا الطعام وأن يجلس بجانب النهر هذه الجلسة ليريح جسده من تعب اليوم كله. ولكن ما إن بسمل عمرو وحاول أن يضع أول لقمة في فمه حتى توقف أمامه شيخ كبير السن وهو يقول في شفقة: يا للفتى المسكين، هكذا تجلس وحيدا وتتناول طعامك دون أن يؤنسك أحد؟ ورفع عمرو وجهه كأن الشيخ مهيبا تبدو عليه أمارات الاحترام، وقال عمرو في تأدب: تفضل معي. وبسرعة بسرعة شديدة قفز الشيخ وأصبح جالسا في مواجهة عمرو والطعام بينهما، وقال وهو يمصمص شفتيه: صعبت علي يا مسكين، أنا مشفق عليك لأنك وحيد هكذا. تخيل أنك وأنت تأكل وقفت قطعة من الطعام في حلقك، ماذا كنت ستفعل؟ من الذي ينقذك؟ وبلع عمرو ريقه عندما تخيل أن الطعام يمكن أن يخنقه، وقال مبررا وحدته: إنني لا أتناول غير لقيمات صغيرة أمضغها مضغا جيدا. وهتف الشيخ: خطأ، أكبر خطأ، فالإنسان لا يجب أن يضيع وقتا طويلا في الأكل، ويجب عليه أن يكبر اللقمة حتى يستمتع بطعامه هكذا. وقبض الرجل على لقمة كبيرة من الطعام وقطعة أكبر من اللحم ودسهما في فمه ليؤكد صحة كلامه، وفي ثانية غاب كل شيء داخل جوفه وأحس عمرو بالفزع. ولكن الشيخ توقف عن الأكل كأنه فقط كان يريد بهذه التجربة أن يوضح كلماته، وسأل عمرو باهتمام وبشفقة: ماذا تفعل يا بني؟ قال عمرو: إنني أقوم بكل الأعمال تقريبا، ولكني اليوم كنت أعمل ناسخا في سوق الوراقين. قال الأعرابي: هذا هو إذن سبب جحوظ عينيك. كنت أعتقد أنهما جاحظتان لأنني فقط تذوقت القليل من طعامك. وأحس عمرو بالخجل من نفسه، فهتف يقول للأعرابي: كلا كلا كلا يا سيدي، أقسم لك أنني سعيد بجلوسك معي. ولكن الأعرابي قال في جدية: دعني أتأكد، ومد يده في حركة سريعة ونزع لقمة أكبر من الأولى وقطعة لحم أكبر دسهما في فمه، ولم تمض ثانية حتى انزلق كل شيء داخل جوفه، وربت الأعرابي على بطنه وهو يقول: لقد ظلمتك يا فتى، إن جحور عينيك ليست له أي صلة بي، الآن فقد تأكد. وحسب عمرو أن هذه سوف تكون اللقمة الأخيرة، ولكنه ظل متوجسا من الهجوم التالي للشيخ على الطعام. وقال الشيخ وهو يحرك لسانه داخل فمه: من أين اشتريت هذا الخبز واللحم؟ قال عمرو في تردد وقد أدرك أن الشيخ يقوده إلى فخ جديد من الحتي الموجود في أول السوق. قال الشيخ في ثقة: كلا كلا، أنا متأكد من طعم الخبز، أنا متأكد من طعم اللحم، إنه من الحتي الموجود بجانب النهر. وقال عمرو لينهي الموضوع: على أي حال فكل اللحم متشابه. ولكن الشيخ قال في تصميم: كلا، كل واحد وله مذاقه الخاص، وأنا أفرق جيدا بين الأنواع المختلفة، يجب أن أتأكد بنفسي. وقطع نصف الرغيف في مرة واحدة ووضع فيه قطعتين من اللحم ودس هذه الكتلة الضخمة بسهولة داخل فمه الواسع، وحرك شدقيه اليمين فانزلقت وغابت، ولم يبدو عليه أنه التهم أي شيء، ولكنه رفع أصبعه مؤكدا للفتى: أنت على حق يا فتى، إنها فعلا من الحتي الموجود في السوق. وتمنى عمرو أن تكون هذه هي اللقمة الأخيرة، فلم يعد باقيا من الأكل إلا القليل جدا، وما زال النهار طويلا أمام عمرو. وسكت الرجل قليلا، ولكن قبل أن يتناول عمرو أي لقمة هاتف الشيخ به: ولكن لماذا تقطب وجهك هكذا؟ أرجع عمرو اللقمة التي كانت في يده وهتف في دهشة: أقطب وجهي؟ قال الشيخ في تأكيد: أجل، هل أنت حزين لأنني جالستك؟ قال عمرو: إطلاقا لست حزينا، لقد ولدت ووجهي هكذا. قال الأعرابي: هل أنت غير راض لأنني تذوقت القليل من طعامك؟ قال عمرو: بالعكس، أنا سعيد جدا وها أنا ذا أبتسم. وحاول عمرو أن يبتسم ابتسامة كبيرة لعله ينقذ من الطعام ما يمكن إنقاذه. الشيخ لم يبالي بهذه الابتسامة الساطعة وهتف: دعني أتأكد. وقبض على الطعام قبضة كبيرة جعلت عمرو يصرخ من الألم، وهتف الرجل وفمه ممتلئ بالطعام وهو يشير إلى عمرو كمن ضبطه متنفسا: أرأيت يا رأيت، أنت متألم لأنني تذوقت طعامك. وقال عمرو وهو يكاد يبكي: أنت لم تتذوق، لقد التهمته كله. وبلع الرجل الطعام وأصبح فمه فارغا، وقال لعمرو في تأكيد: لقد خدمتك، صدقني لقد خدمتك، لو تناولت أنت هذا الطعام فسوف يصاب جسدك بالسمنة ويصاب عقلك بالبلادة، صدقني أنت ما تزال فتى صغيرا ويجب أن تبقى نشيطا هكذا. ولكن عمرو كان يشعر بالحزن الشديد فهتف: ولكنك اتهمت طعامي طعام يومي كله، وسوف أتضور جوعا بقية اليوم. وقال الأعرابي: وماذا في ذلك، إنها صحة، ولا تنسى، لا تنسى يا فتى، أنك أنت الذي طلبت مني أن أشاركك الطعام. قال عمرو: كانت مجاملة. قال الأعرابي: ولقد جاملتك وعطلت نفسي لكي أجلس معك وأؤانسك، فيكون هذا جزائي؟ تتهمني بانتهام طعامك وأنا لم أتناول إلا بضع لقيمات فقط لأتأكد من كلامك. ونهض الشيخ واقفا غاضبا، كأن عمرو هو الذي أخطأ في حقه، ولوح بيده وهو يقول: ماذا أفعل الآن؟ لقد أفسدت علي غدائي، لقد تأخرت بسببك والله. وانصرف الرجل غاضبا، وترك عمرو حزينا أمام بقايا الطعام الذي كان. انتهت قصة عمرو مع الشيخ. لقد كبر عمرو ونسي الناس اسمه الحقيقي، عمرو بن بحر، عمرو بن بحر، ولم يتذكروا إلا عينيه الجاحظتين، فأطلقوا عليه اسم الجاحظ وعرف به حتى يومنا هذا. ولم ينس عمرو هذا الشيخ الذي أكل طعامه، لم ينس هذا الصنف من الناس الذي يفرض نفسه على الآخرين فيأكلون طعامهم ويسلبون مالهم في حين يبخلون بهذه الأشياء حتى على أنفسهم. وأخذ يتتبع أخبارهم ويعرف نوادرهم، وكتب عنهم أشهر كتبه، بل أشهر كتاب في اللغة العربية، وهو كتاب البخلاء. لقد لفتت هذه الحادثة نظر الجاحظ إلى الطبائع البشرية والصفات المختلفة بما فيها من كرم وبخل وشجاعة وخوف، وكتب غير البخلاء كتبا كثيرة مثل البيان والتبيين والتربيع والتدوير والحيوان، وظل بقلمه البارع ولسانه اللاذع يطارد هذه الصفات السيئة لكي يحرر المجتمع من أمثال هؤلاء المتطفلين والبخلاء والمنافقين. انتهت قصة عمرو مع الشيخ، مع الشيخ الكبير. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم ووصلت إليكم كما يجب أن تصل. تابعوني بإذن الله في مزيد من القصص والعبر والمقاطع المفيدة والممتعة على قناتي أنا فريد فرحاتي. أسعد كثيرا بإعجاباتكم ومشاركتكم وتسجيلكم في قناتي. شكرا لكم.